هذه رسالة وصلت برنامج من الأخت التي رمزت لاسمها بالحروف عين كاف. تقول: في أول سنة من بلوغها مر عليها رمضان أفطرت فيه عدة أيام عمدا، ماذا عليها الآن بالنسبة لتلك الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه السائلة بالغة فإنها آثمة في إفطارها عمدا، عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها مع تقديم كفارة عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو التمر أو الأرز. والبلوغ بالنسبة للمرأة يحصل بواحد من أربعة أمور: الأمر الأول بلوغ 15 سنة، الثاني نبات شعر خشن في القبل، الثالث الحيض، الرابع الاحتلام وهو نزول مني من الشخص، يعني نزوله بلذة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن لها أخ قتل ابنته وهي بنت عامين عن طريق الخطأ بالسيارة، فماذا عليه الآن؟ الجواب: عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وعليه أيضا الدية، والدية تكون على العاقلة لأن هذا قتل خطأ وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن لها أكثر من 12 عام مع زوجها، مضى عليها الآن أكثر من عامين وليس بينها وبين زوجها أي موانسة ولا علاقة ولا معاشرة، وعنها صغيرة السن. تقول: لو صبرت هل لي أجر؟ ولو سألته قال لي إنه عنده نذر، أرجو أن تفيدني بمسألة بقائي معه والحالة ما ذكرت. الجواب: هذه تعتبر من الأحوال النادرة، والمدة التي ذكرتها السائلة مدة طويلة مع عدم المعاشرة الزوجية بينهما. ومن الحكم المترتبة على المعاشرة الزوجية استغناء كل واحد منهما بالآخر عما حرم الله جل وعلا، وقيام الرجل بحقوق المرأة من كسوة ونفقة وسكنى، وقيام الزوجة بحقوق الرجل من ناحية بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وكذلك حصول النسل، حصول الإنجاب، وذلك من أجل بقاء الجنس البشري. وبناء على ما تقدم، فهذه المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها فطلبها هذا في في محله وليست داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهذه ليس عليها بأس في طلب الطلاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أرجو التفضل بشرح معنى الحديث. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا فيه ترغيب عظيم من ناحية ما يترتب على حضور الشخص لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد حصول هذا الأجر العظيم. والحديث الذي ذكرته السائلة هذا فيه ترهيب للشخص الذي يترك الصلاة مع الجماعة، يعني يترك صلاة الفجر مع الجماعة. الحديث الأول فيه الترغيب، وهذا الحديث فيه الترهيب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن لها خالة حجت وأدت كل شعائر الحج، ولكن كانت يوم عرفة قد مرضت، هل حجها صحيح حيث أنها لم تقم بالدعاء أو أي نوع من أنواع الذكر؟ الجواب: إذا كانت حاضرة في عرفة وقت الوقوف فإن وقوفها يكون صحيحا، أما بقية أعمال الحج فلا أدري ماذا عملت، لكن الوقوف صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: شخص نزل ومر على الميقات لأن الميقات في الطريق ولم ينوي العمرة، ثم بعد أن وصل إلى جدة أو مكة ولبث فيها 3 أيام أو 4 أيام ويريد بعدها العمرة، هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من الحل أو من خارج جدة إذا كان في جدة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، كأهل مكة من مكة. والشخص إذا مر الميقات أو حاذاه برا أو حاذاه بحرا أو جوا وهو يريد العمرة أو يريد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وإذا تجاوزه فإنه يجب عليه الرجوع إليه، وإذا أحرم ولم يرجع إليه في هذه الحالة فإنه ترك واجبا وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ويمضي في عمرته أو حجه. أما من مر على الميقات ولم ينوي حجا ولا عمرة ثم دخل مكة أو ذهب إلى جدة ثم أراد الحج فإنه يحرم من مكانه، فإن أراد الحج وهو في مكة أحرم من مكة، وإن أراد الحج وهو في جدة أحرم من جدة. أما العمرة فإذا نوى العمرة أنشأ العمرة من جدة يحرم من جدة، وإذا أنشأ العمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل من أي جهة من جهات مكة كالتنعيم أو عرفة وكذا، أي جهة من جهات الحرائر من جهات الحل، ويحرم بالعمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن من مرت على الميقات وعندها العذر وهي لم تنوي العمرة ولكن بعد أن تطهر، من أين تحرم؟ وما الفرق بين هذا السؤال والسؤال الذي قبله من ناحية مرورها على الميقات دون إحرام؟ الجواب: المرأة إذا كانت حائض ومرت الميقات وهي تريد عمرة أو حجا فإن وجود الحيض لا يمنع من الإحرام، وإذا طهرت يعني هي تحرم، وإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتؤدي الطواف والسعي على حسب نيتها في حج أو عمرة. أما إذا مرت الميقات وهي على هذه الحال وهي تريد الحج أو العمرة ولم تحرم ثم ذهبت إلى مكة وطهرت فإنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه للعمرة أو للحج، ولو أحرمت من مكة للحج أو أحرمت للعمرة من مكة فإنها تذبح فدية توزع على فقراء مكة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام لأنها تركت الواجب. وأما إذا مرت على الميقات وهي لا تريد حجا ولا عمرة وهي حائض ثم طهرت في مكة، فإن كانت تريد الحج أحرمت من مكة، وإن كانت تريد العمرة خرجت إلى الحل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم تأجير الهاتف الجوال. الجوال، الجواب: الجوال مملوك لصاحبه، وإذا أجره على شخص بأجر معلوم ومدة معلومة وكذلك شرط عليه ألا يستعمله في أمور محرمة، لأن في بعض المكالمات تكون وسائل لأمور محرمة والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان بهذه الصفة فلا مانع من تأجيره، وإذا اختل شرط من الشروط فإن التأجير غير صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إمام مسجد طلب منه الدعاء بعد الصلاة من قبل الأوقاف وهو لا يريد أن يدعو لسماعه بكون هذا الأمر بدعة من خلال برنامجكم، يقول إذا لم يدعو فسوف يوضع في مكانه إمام مبتدع، فما التصرف الصحيح؟ هل يترك الإمامة أو يبقى ويدعو استجابة لأمر الأوقاف؟ الجواب: الدعاء كما وصفه السائل هذا من البدع الإضافية، لأنه يدعو والجماعة يؤمن والجماعة يعيدون دعاءه ويؤمنون عليه، فهذا يكون من البدع الإضافية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعل شيئا من ذلك، لكن يدعو الإنسان بالدعاء المشروع بعد السلام من الفريضة، كل واحد من المصلين من إمام ومأموم كل واحد منهم يدعو لنفسه بالدعاء المشروع، وعلى هذا الأساس فيبقى هذا الإمام مع اعتذاره عن هذه البدعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل من طريقة مثلى يستطيع الإنسان بموجبها أن يخشع في صلاته؟ بمعنى، هل تدلون على طريقة نتبعها من أجل زيادة الخشوع في الصلاة؟ الجواب: الشخص الذي لا يخشع في الصلاة يحتاج إلى معرفة الموانع التي تمنعه من الخشوع، فقد يكون مرتكبا لشيء من المحرمات من أكل الربا أو الرشوة، يعني أنه يأكل مالا محرما، فهذا لا شك أنه يمنع من الخشوع بالصلاة، أو أنه يترك شيئا من الواجبات، فعليه أن يتفقد نفسه، فإذا عثر على شيء من الموانع فإنه يسعى في إزالته من جهة ويتوب إلى الله من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز شراء وبيع أسهم شركات أساس عمل هذه الشركات هو الحل، لكن ما لا يمكن تلاشيه تعاملها بالربا، إما بوضع النقود في البنوك أو استلاف من البنوك أو بيع بضاعة عن طريق فرع مالي لهذه الشركات بنسبة ربا تختلف على حسب المبلغ المسدد شهريا من ثمن هذه البضاعة، مع العلم أن الشراء والبيع يتم في مدة قصيرة عن طريق شبكة المعلومات الإنترنت، حيث أن الربح والخسارة المكتسبة لا تضم أرباح للشركة سواء من حلال أو من حرام، لعدم مكث الأموال في الأسهم مدة ربع سنة كاملة، ولكن الأرباح والخسارة كلها تكمن في ارتفاع السعر وانخفاضه طبقا للعرض والطلب على الأسهم المعروضة، وإن لم أفعل سيظل هذا الجزء من مالي في البنك الربوي. أرجو إفادتي. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والله جل وعلا شرع أسبابا للكسب الطيب، وشرع أسبابا بين أنها لا يجوز للشخص أن يأخذ بهذه الأسباب للكسب الخبيث كالغصب والسرقة والتعامل بالربا والغش وأخذ الرشوة إلى غير ذلك من الأسباب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فهذه الأسباب عندما يفعلها الإنسان تترتب عليها مسبباتها، فهذه الأسباب ليست بمشروعة، ومسبباتها المترتبة عليها ليست بمشروعة، وبناء على ذلك فهذه المسألة التي سأل عنها السائل: أصل المال حلال، ولكن يراد أن يتخذ وسيلة من أجل الكسب، والمشروع أنه يتخذ وسيلة لكسب الحلال، ولا يجوز أن يتخذ وسيلة لكسب الحرام. وعلى هذا الأساس والتعامل الذي ذكره هذا الشخص لا يجوز له أن يدخل فيه، وفي إمكانه أن ينظر إلى جهة لا تتعامل بالربا، فالبلاد فيها خير وفيها سوء، والخير أهله معروفون والشر أو السوء أهله معروفون، فيتجنب السوء وأهله ويبحث عن أهل الخير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة هالة من جدة تسأل عن صبغ الشعر باللون غير الأسود، هل هذا الفعل جائز؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة المادة التي يصبغ بها الشعر، هل هي مباحة؟ هل هي طاهرة؟ هل تمنع وصول الماء؟ هل فيها تشبه بنساء الكفار؟ فإذا خلت من هذه الأمور فلا مانع منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن الصور المرسومة على الشراشف، هل باستخدام هذه الشراشف بأس؟ الجواب هذه الصور ممتهنة ليس لها حرمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا هذا من جدة تسأل عن فضل قراءة الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر، ماذا نقول؟ وهذا السؤال آخر، ماذا نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ لعل نبدأ بالسؤال الأول. الجواب قراءة القرآن لها فضل عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، فالجزء الواحد منه بمقدار 10,000 حرف في الغالب. فالشخص يحرص على أن يكون له ورد من القرآن يقرأه في الليل أو يقرأه في النهار، بحيث أنه يرتب لنفسه أنه يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع على حسب حالته من ناحية الانشغال أو الفراغ. وفيه آيات لها فضل عظيم مثل آية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، وإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وعشر آيات من أول سورة الكهف إلى غير ذلك مما جاءت فيه الأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل. فهذه الآيات التي ذكرها السالة لها فضل عظيم من جهة اشتمالها على ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وبالله التوفيق. صلى الله عليك. ماذا نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الجواب يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من مصر يقول بأنه أدى العمرة وأثناء الطواف في شوطه السابع طاف داخل حجر إسماعيل وصلى به مرتين، هل العمرة صحيحة له ولزوجته أم عليه أن يؤدي عمرة أخرى في أي يوم مثلا، حيث أنه كما ذكرنا من مصر وبدأ العمرة من آبار علي، فهل يبدأ العمرة أيضا والإحرام من آبار علي من جديد أم ماذا يفعل؟ الجواب الشخص إذا أحرم بالعمرة من الميقات ودخل إلى مكة وحصل عليه خلل في عمرته كما جاء في السؤال، فإنه طاف داخل الحجر، والحجر جزء من البيت من الكعبة، والواجب عليه أنه يطوف خارج الحجر، وعلى هذا الأساس فقد طاف 6 أشواط بدلا من 7، وتحلل على حسب نيته، وحصل بينه وبين زوجته جماع، وحصول الجماع هذا مفسد للعمرة، وبناء على ذلك فإن العمرة فاسدة إذا كان قد حصل جماع. فكل واحد من الزوجين يأتي إلى مكة ويكمل العمرة السابقة، وعلى كل واحد منهما ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم بسبب الجماع، والعمرة فاسدة بسبب الجماع. وإذا لم يستطع ذبح الشاة فإنه يصوم 10 أيام، وإذا لم وبعد ذلك يخرجان إلى الميقات الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت وهو أبيار علي، ويحرمان منه بعمرة صحيحة تكون بدلا عن تلك العمرة الفاسدة، وعلى كل واحد منهما أن يتصدق عن المحظورات التي فعلها مثل تغطية الرأس ولبس المخيط بالنسبة للرجل،